ثلاثة لا يكلمهم الله. ومعنى لا يكلمهم، قلنا احنا لما خطبنا خطبة الجمعة فاكرين الحديث بتاع خطبة الجمعة، قلنا ثلاثة لا يكلمهم كلام رضا. كلام ايه؟ كلام رضا، ان في كلام توبيخ وفي كلام تبكيت، لكن المقصد ان هو لا يكلمهم كلام رضا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم. نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يشتبهان. فربنا بيتكلم ولا ينظر إليهم، قلنا النظر نظر رحمة لا يرحمهم يعني سبحانه وبحمده. بدأ في الحديث بتاع الإمام مسلم بتاع سيدنا بزر بالمسبل، قال مسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يسبل إزاره تحت كعبيه، المسبل اللي هو بيسبل إزاره تحت إيه؟ المسبل اللي بيطول. المسبل بهلا ميم به مس ميم سين، مسبل ميم سين به لام، ميم سين به لام، يعني في الاخر به لام. مسبل من اسبال الازار، اللي هو بينزل الازار او اي حاجه بيلبسها تحت الكعبين. طبعا الحديث في البخاري، احاديث في البخاري بيتكلم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إسابه إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إيه؟ لا ولا حاجة. الحمد لله جزاكم الله خيرا. وفي حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. تمام، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. في حديث ابن عمر كذلك، فقالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تصنع النساء بزيولهن؟ طب النساء تعمل ايه؟ انت بتقول ان تحت الكعبين في النار، طب النساء ماذا تصنع بزيولهن؟ يعني بواقي طبعا النساء كانت بتلبس طويل جدا، فكان بيعمل زي الديل وراهم كده، الجلابية بتاعتهم تعمل زي الديل، بتبقى ماشية وراهم كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. قال يرخين ذراع ولا يزدنا، يرخين ذراع ولا يزدنا. فدل ذلك على أن إسبال الإزار حرام. طبعا عندنا جماهير العلماء من أتباع الأئمة الأربعة على أن هذا مكروه وليس حرام. تاني الكلام عشان يبقى ده كلام محققين مش كلامي، من كلام المحققين من أهل العلم. تفضل. على أن إسبال الإزار مكروه وليس حرام. الصوت شغال برا. وذهب إلى ذلك من الأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه أنه مكروه وليس حرام. ليه أئمة قلت كده وليه أتباع الأئمة قلت كده؟ طبعا خلافا لبعض الأئمة، لأن ذهب أيضا من أهل العلم ولكن ليس هم الأغلب إلى أنه حرام مطلق. خلاص، الأغلب قال مكروه وبعضهم قال حرام. اللي قال حرام منهم طبعا الإمام الشوكاني، الإمام ابن عثيمين، ابن باز، وقبلهم الأئمة كثير، لكن هم قلة بالنسبة للي قالوا مكروه. اللي قال مكروه قال مكروه ليه يا جماعة؟ قال لك مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة التحريم الخيلاء، فجعله مقيد. معايا؟ تاني كده الحديث، من جر ثوبه بطرا في رواية من الخيلاء ففي النار، أو لم ينظر الله إليه يوم القيامة، زي حديثنا كده حديث أبي ذر. ما هنا ما ذكرش الخيلاء، لكن في الأحاديث التانية ذكر الخيلاء دي. حتى سيدنا أبو بكر قال له كده، قال له يا رسول الله إن إحدى شقي يسترخي فأتعاهده، فقال إنك لست ممن تفعل ذلك خيلا. فأكد طبعا ابن حجر ممن ذهب إلى التحريم، فأكد على كلام النووي إن هو دي علة التحريم. طبعا أغلب العلماء جمعنا قراءة البحث كامل في هذه المسألة، أغلب العلماء على أنه مكروه وليس حرام، إيه مرتبط بأنه هو خيلاء. فإن لم يكن الشخص أسبل إزاره خيلاء فليس ذلك بالحرام. يعني الخيلاء الكبر، البطر الكبر، إيه هو يعني الإمام النووي بيقول لك إن أغلب ترى أغلب الناس بيلبس الثوب وليس في يعني في ذهني هذا التكبر أغلب الناس. وهذا قال لك هذا شيء معلوم بالضرورة، لما تلبس جلابية فأنت ما بتقصدش أنت تلبسها تكبرا ولا خيلاء. فمن كان يلبسها كذلك، كان من كان يلبسها كذلك الجلابية أو القميص أو البنطلون وهو متكبر ويقصد أنه يتفاخر. قال زمان في واحد بعت كده على صفحة إسلام ويب سؤال، الشيخ كان ده زمان في أيامهم كان ده بيعتبر شيء من التكبر عندهم جر الثوب، أما في زماننا فليس ذلك. وإن كنت تبص للكلام ده كلام صحيح، في زمانهم ده كان فيه نوع من أنواع التكبر، أما الآن فهذا نادر، نادر لما تلاقي حد بيتكبر باللي هو يجر ثوبه وراه. خد بالك، لا هو في تكبر عندنا كتير جدا بس مش من النوع ده، مش من النسخة دي. في تكبر عندنا بالأموال، بالمنصب، أحيانا بلبس الساعات الذهب. خد بالك في اللبس في تكبر برضو، يلبس حاجات ذهب، يلبس سلسلة ذهب، لكن هو يلبس حاجة لا، ده من ضمن الموضة دلوقتي ان هو يلبس لا غير المقطع. كان فترة كده يلبس البنطلون بتاعه بأستك كده فوق الركب، فوق الكعبين، استغفر الله، الكعبين اللي هم العظمتين الناتئتين أسفل الكعب، اللي هو دول اللي انت بتتوضى لغاية عندهم. أيوة دول الكعبين، دول عورة؟ لا الكعبين، اسمه الكعبين، قلتش عورة، بقولك ان السنة ان انت ترفع الثوب فوق الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساق، شوف كده من الكعبين لغاية الركب، شفت المسافة دي من الكعبين لفين؟ للركب. فين النص؟ ده اسمه ساق. من الكعبين للركب ده اسمه يا جماعة؟ اسمه ساق. فين النص الساق؟ النص الساق ده السنة ان انت تلبس الإزار لغاية نص الساق، تمام؟ قال فما بين يعني نصف الساق إلى الكعبين المسافة اللي تحت دي فلا حرج عليه، طول براحتك براحتك براحتك، نزل الثوب لغاية فين؟ غات الكعبين. قال فما أسفل من الكعبين فهو في النار. خلاص؟ فما أسفل من الكعبين فهو. فأنا أرجع تاني لموضوعي إن أغلب الناس في زماننا فعلا لما تيجي تبص هو لابس موضة هو ولابس بدلة بكرافات، وتلاقيه من الموضة عنده إن البدلة يبقى البنطلون ماله؟ مرفوع. هو عنده دي الموضة ودي الشياكة، مش في دماغه ان انا اجر ثوبي عشان ده تكبره. فالموضوع فعلا في زماننا في حته مش موجود في زماننا. انت كان زمان الملوك يا جماعه، ليه النبي قال بين رجل يجر ثوبه مختالا في مشيته مرجلا شعره، مصرح شعره كده ومدلدله، خدت بالك؟ يختال في مشيته اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ليه؟ دي حركات. أنت أكيد كنت بتتفرج على الأفلام الإسلامية دي اللي هو كان بيجيبوها صلاح الدين والأفلام بتاعت وإسلامية وكده، كنت بتلاقي الملوك في الأفلام الإسلامية دي لابسين التاج ولابسين اسمه إيه ده؟ العباية دي، وهي بتجر وراهم 2 متر وراه، صح؟ ويقوم ماشي كده الملك. ده الخيلاء، ده اللي النبي نهى عنه. انت تمشي في الارض بالمنظر ده متكبرا، الراجل اللي كان بيحكي عنه ده كان ماشي كده لابس الحته الزفره وبتجر وراه ماشي كده بيه وهي بتجر وراه، خدت بالك؟ هو ده المنظر اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. صليت على الرسول، اتفضل. سالوه قال فينا زراعا ولا يزن، اه هي صحابيه ولا هيجي في بالها خيلاء ولا اي حاجه. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ركز ان لا ما تزودش عن زراعه. طالما زي ما احنا بنقول الموضوع مش لا ما كانش صغيره بزراعه رد ترجع 10 متر ما كانش ايه ما هو هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي شدد في الموضوع ده لما قال لا بس ليه ايدها في الزراعه بحت بس طالما قلبك ابيض عشان هي ست مش راجل الجور 10 متر طالما قلبها ابيض خلاص لا ما بقى الحته دي بص دي الابيض والنيه ما عندهاش كبر ولا الكلام ده ما بنتكلمش كده لا هو النساء المستحب عندهم ان هم يطولوا مش يقصروا تمام فالموضوع مختلف عند النساء مستحيل النساء النساء ما هو احنا مش هنحسب على النساء خالص ليه النساء يستحيل في حقهن ان يذكر الكبر في التطويل انما في التطويل عندهم بيذكر العفاف مش الكبر المساله في الكبر مرتبطه بالرجال انت كراجل بتغطي رجلك لغايه الاخر ليه انت لو رجلك بنت لغايه الركب فوق مفيش مشاكل فانت ايه اللي خليك تغطيها تحت فالمساله عندك مساله كبر اما المراه ليه بتغطي عشان خاطر ما تنكشفش عوراتهن وهي نفسها في الحديث قالت كده اذا تنكشف عوراتهن يا رسول الله اقدامهن يا رسول الله فعللت ان تطويل الثياب عند النساء بسبب ايه انكشاف العوره والنبي اكد لها شبر ممكن تنكشف ازاي انا لما تيجي تركب على الهودج الحصان الجمل وترفع رجليها عشان تركب انت هنا في زماننا لما تيجي المراه تبقى لابسه عبايه مش لابسه تحت العبايه حاجه خلاص لما تيجي تطلع الميكروباص او اي مكان تسلم ايه اللي بيحصل الساق كلها بتبان تنكشف اقدامهن فعله تطويل النساء غير عله تطويل الرجال دي عله التكبر ودي عله انكشاف العوره مش هتكلم في الاخره بس لو اتكلم هنا العله فقط الكبر فقط كان النبي وجهها قال لها لو انت ما فيش في قلبك كبر لا ما هو هيقولها كبر ازاي وهي اصلا مش علتهم هي مش علتهم اصلا هي مش القصه عندهم مش قصه الكبر دي العله تانية خالص ان ممكن مثلا ان هي هتبقى ماشيه في الشارع ممكن تتكعبل في الثوب مثلا علل تانية غير عله الكبر والا ما كانش قال لها نزلي شبر واحد حتى لو الموضوع فيه كبر ولا حتى ولا شبر اخرك خالص تغطي قدم رجلك ما تنزلش تحت القدم شبر دي لو ان القصه قصه كبر يعني هيقولها حتى الشبر ده ممنوع لكن هو اكد لها في حته في الاول قال لها من غير ما تقول له قال لها ايه قال لها شبر لما يطلع تنكشف الاقدام قال لها ذراع لان القصه عندهم مش قصه كبر خالص صليت على الرسول اللي قال بالتحريم يا جماعه انا كده انا خلي بالك لما باجي انقل لك خلاف الائمه في مساله ما يا جماعه ركز معايا بالله عليك بنقل لك الخلاف بكل امانه وبحط نفسي مكان كل فريق معايا خليك بس فهمني انا لا انحاز لقول عالم الا لو قلت لك انا ارجح هذا القول معايا لكن لما تيجي تلاقيني انا بناضل او بدافع عن قول مش معناه ان انا متبني هذا القول لا انا بحط نفسي مكان العالم مكان العلماء اللي قالوا كده فبرد الردود بتاعتهم يعني هنا انت مالكش راي انت بتقول لا لسه ما قلتش رايي انا لسه ما قلتش رايي والله انا دلوقتي نقلت كلام من قالوا بالكراهه وهم الجمهور فهم ايه الجمهور ده مش كلام انا ناقل والله احنا نستحب وانت تميل الى ايه انا ما انا اقول في الاخر انا ناقل بينكم يعني فاللي قالوا بالكراهه قالوا لاجل هذه العله وكلامهم صراحه كلام مقنع الاغلب العلماء يا جماعه لما تلاقي الاغلب افهم ان الموضوع قوي جدا لما تلاقي الاغلب ما بنقولش هو الراجح بس افهم ان الراي راي قوي جدا ايه الدليل دليلهم قوي برضه قال لك ان احاديث المطلقه محموله على المقيده الحديث المطلقه ايه محموله على المقيده ان في احاديث مطلقه زي حديث ابو ذر ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان المسبل اي مسبل مش ده حديث مطلق اي مسبل يعني ايه اي مسبل في احاديث ثانيه قيدت المسبل ده بحاجه قال لك في حديث بيقول من جر ثوبه بطرا قال إن إسبال الإزار من المخيلة فإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة قال لي سيدنا أبو بكر إنك لست ممن تفعله خيلاء ده كلامهم هم بيرد الردود دي كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثانية قيد إسبال الإزار حرام بسبب القدة اللي هو إيه التكبر فلو مش موجود فإنك لست ممن تفعله خيلاء ده كلامه العذابين مختلفين ما انا هقول والله هقول انت اصبر عليا بس عم شيخ في كلام الناس العلماء اللي قالوا بالتحريم مطلقا قال لك العزبين مختلفين. النبي ذكر في تحريم الخيلاء لا ينظر الله إليه، وفي جر الثوب ذكر النار. معايا كده؟ ده عذاب وده عذاب تاني خالص. اللي هيجر ثوبه بطرا ده لا ينظر الله إليه يوم القيامة، الحديث جي كده. واللي هيجر ثوبه وهو مش بطرا، هو مش بطرا، مش قاصد البطر ولا قاصد الخيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. خدت بالك؟ ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وده كلام مين؟ ده كلام ابن عثيمين وابن باز وابن حجر وكثير من أئمة الحديث أيضا، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عذابين في الكل، في لكل ذنب عذاب، لكل ذنب إيه؟ عذاب. أنا أرى والله تعالى سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، إن من فعل من جر ثوبه بدون خيلاء فهذا مرتكب لحرام، وليس هذا الحرام من الكبائر. ركز معايا جدا في الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا، وقال به بعضهم والرجع عندي. من جر ثوبه وليس يقصد الكبر الخيلاء فمرتكب لحرام، وليس هذا الحرام من الكبائر. ولكن من جر ثوبه بطرا فقد ارتكب حرام، وهذا الحرام من الكبائر. هذا الحرام ايه؟ من الكبائر. صليت على الرسول؟ يعني هذا القول انا الذي ادين به الى الله عز وجل. قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك. خد بالك يا شيخ، اللي قالوا بالكراهه، الائمه اللي قالوا بالكراهه كلهم طوال حياتهم، وده شيء انا متاكد منه يعني بنقله لك عن تاكيد، ما كانش فيهم واحد مسب الازار. هو العالم لما يقول لك مكروه حكم يلقى به الله عز وجل، مش معناه ان هو بيعمل الشيء المكروه ده. معايا؟ يعني مثلا العلماء، جمهور العلماء اللي قال بسنيه النقاب مش بوجوب النقاب، قال النقاب سنه مش واجب، كل زوجاتهم منتقبات. يعني بص في الشيخ الألباني، هو كان معاصرنا، الشيخ الألباني كان بيقول باستحباب النقاب مش وجوب النقاب، تمام؟ الشيخ الألباني زوجاته وبناته كلهم منتقبات. فمش معنى ان انا بقول بقول ان القول ده مكروه عندي ان انا هعمل المكروه ده، ولو انا قلت بقول مستحب، طب انا اولى الناس ان انا اعمل بالمستحب ده. انا بقول النقاب مستحب صح، طب ما انا اعمل المستحب ده. كاني مثلا بقول لك ان صلاه الوتر والموضوع فيه خلاف، انا اميل ان صلاه الوتر ليست واجبه وانها مستحبه، معنى كده ان انا ما اصليش الوتر؟ انت معايا؟ معنى كده ان انا ما اصليش الوتر هي مستحبه مش واجبه؟ اه، ده ما ادين به الى الله، لكن انا ما اصليش الوتر، اصلي الوتر. خدت بالك؟ فهو ده معنى خلاف. الناس اللي بتقول بان اسبال الثوب مكروه دول كلهم مش مسبلين ازارهم، لا، ده بيعملوا الشيء المستحب وبيتركوا الشيء المكروه. اي سؤال تاني في قصه الاسبال دي يا جماعه؟ الانكار في المختلف فيه، سيدنا عمر انكر عليه، ينفع سيدنا عمر؟ لا ما انكرش، صلي على الرسول بقى. لا، امره بمكارم الاخلاق. انا لو امرتك بمكارم الاخلاق هذا شيء يعبني؟ يعني قلت لك يا شيخ هاني انا شايفك ما بتصليش الوتر، صلي الوتر، ده شيء يعبني؟ انا لو قلت لك ان امرتك بشيء مستحب ده شيء يعبني ولا شيء مستحب برضو؟ شيء مستحب، لان انا امرتك بشيء مستحب. مش لازم كل الامر بالمعروف يا جماعه يكون بالواجب. يعني انا عشان امرك بالمعروف لازم الامر ده يكون امر واجب، ولا ممكن امرك بمحاسن الاخلاق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيامر اصحابه باشياء كتيره جدا مستحبه، مكارم اخلاق يامروا بيهم، ولا يعني اطعموا الطعام واقرأوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام، مش ده امر؟ كل الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم دي مستحبه، كل اللي قاله ده مستحب، ما فيش ولا حاجه فيهم واجبه. فلما اقول لك ايه ردوه علي، سيدنا عمر لما يجي يامر مش هيفرق بين واجب ومستحب. سيدنا عمر لما يجي يامر، لا، ده هو عايز الدين باكمله، عايزه كما انزله الله. احنا لما ذكرنا حرب المرتدين مع سيدنا ابو بكر، كان كل هم سيدنا ابو بكر ايه؟ الكلمه اللي قالها بعد الحديث، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الكلمة الشهيرة بقى أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ يعني في فريضة من فرائض الله تنقص من الدين وأنا لسه على وجه الحياة. فهم كانوا عايزين الدين كله إيه؟ زي ما النبي سابه كامل، مش حاجة اسمها مستحب وواجب، كله بيتعمل عندهم، كله بيتعمل. فما هو بيندهم من باب إيه؟ من باب إن هو واخد كمال الدين. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: وجعلت قوة هذه الأمة في أولها. يعني تلاقي الدين بحذافيره فين؟ في الصدر، اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لما ينزل الزمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي إيه؟ الدين بيخف واحدة واحدة، تمحى عورة الإسلام أو تدرس عورة الإسلام عروات عروة، أولها الجهاد وآخرها الصلاة. الإسلام كله هيسقط عروة عروة، كأنك ماسك سبحة وبتسقط واحدة واحدة. أول واحدة النبي بيقول كده تسقط من الإسلام إيه هي؟ الجهاد، أول فريضة يعني. وآخر فريضة هتسقط من الإسلام إيه هي؟ الصلاة. حتى يأتي يوم على الناس لا يقال في الأرض الله. صليت على رسول الله؟ كان قالوا ان ابو بكر، هو ابو بكر بمكانته خشع على نفسه من الكبر والنبي زكاه. فقال انت مسكين، مين زكي؟ أيوة. هو تاني واحد في الامه خاف على نفسه الكبر. انت هتجري لي جلابيه بتقول لي اصل انا قلب ما فيش كبر. طب هو ما ده ما ده في الادله شيخ خالد ما بيتخذش دليل، يعني ده في الادله بيتخذ كانس لكن ليس دليل اللي هو من باب التحقيق. لا، احنا عايزين دليل صريح صارم. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت لست ممن تفعله خيلاء، قالوا كده خد كلمه ممن لست تفعله خيلاء كان جعل مناط عله التحريم الخيلاء. فطالما انت مش بتفعله من باب الخيلاء فليس عليك شيء. معايا؟ مناط علة التحريم في ده خدوا دليل الجماعة اللي بيقولوا بالكراهة، خدوا دليل من حديث سيدنا أبو بكر، ده دليلهم الأصل إن جعل مناط علة التحريم إيه؟ الخيلاء. قلبه مش بيده. ها؟ هو النبي شاهد ليه إن هو أنت مش بتعامل خيلاء بس. هو مش قلبه مش بيده، هو ممكن يسلب كبر القلب من غير ما يحس ويقول لك أنا أبيض ولا جميل. أيوه، لذلك في حديث صح الصعيدة. إيه؟ الصعيدة اللي هما اللي بيقولوا. ما هو الكلام ده. ما هو يقول عليها شحتها. ما انا هقوله يا جماعه، انت فعلا الكلام ده لو في بلد زي بلاد الصعيد اللي بيفتخروا بطول الثياب ساعتها هنسقط الحكم ده عليهم. احنا ليه بنقول عندنا هنا مفيش الكلام ده؟ لان مش في دماغنا الكلام ده. لكن لو رحت بلد في دماغهم الكلام ده زي السلف، لا، هيبقى ساعتها في عيل التحريم. انت بتفعله، انت السيد في البلد، ان انت اللي بيجر جلابيته ده ايه؟ ابن الاكابر، واللي ما بيجرهاش ده شحات. ساعتها نقول لك لا، خلي بالك، من جر ثوبه بطرا، وانت كده في بطر في الموضوع، كده في عل التحريم في الموضوع. وطبعا الصح والاصل ان الانسان يخشى على نفسه، الاصل في الموضوع ده الانسان يخشى على نفسه. ان العلماء ذكروا اللي قالوا بقى بالتحريم مطلقا، ذكروا حديث ان اياك واسبال الازار فانه من المخيلة. قال لك معنى الكلام ان الاسبال نفسه بيدخل القلب جوه القلب مخيلة. معايا؟ إزبال الإزار نفسه بيدخل جوه قلبك كبر. الإسبال المسبل والمنان. إيه المنان بقى؟ المنان الذي يمن بعمله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنت ما تمنش على ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليك. لذلك كان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صح ولا غلط؟ أنت لولا رب، ده النبي اللي بيقول ربنا والله لولا أنت ما اهتدينا، ربنا ما كانش هدى. صح؟ فعلا، لولا ربنا النبي ما كانش اهتدى. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له كده: ووجدك ضالا. ما تقولوا يا جماعه انتوا خايفين ما تقولوا ولا ايه؟ ايوه، ربنا هو اللي هدى النبي. ولولا الله ما اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الله ما اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الله ما اهتدى اي احد، ولولا الله ما اهتدى اي احد. ولا ابو ما زكى منكم من أحد أبدا. خدت بالك أنت؟ فلولا الله قال له والله لولا أنت ما اهتدين. لذلك المن قسموا العلماء في درجة أقل من الأذى. المن والأذى اللي ذكرت في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه بقى المن وإيه الأذى؟ المن إن أنت تشوف عجب في قلبك تجاه من أحسنت إليه، ده المن. إن أنت مثلا تصدقت، مثلا جبت الواحدة غلبانة جبت لها مروحة خلاص، فأنت ما تخش عندها البيت بص كده بتلاقي المروحة، فجواك بتقول إيه يعني، أنا اللي جبت المروحة دي. كنت بالك أنت؟ أبشر بأن العمل ده أحبط، أبشر بإحباط هذا العمل. وهذه البشرة عشان تبقى فاهم أنا بقول أبشر، ده علماء اللغة العربية بيقول لك هذا يعني من باب الاستهزاء بهذا المذنب. إن سبحانه وتعالى وبحمده لما قال للكافرين قال إيه؟ بشر المنافقين. منافقين وهنبشرهم، من ده من باب إيه؟ الاستهزاء. ما كلمة بشر دي وتقوم جايب بعدها حاجة وحشة، فكأنك بتهزأ به. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فبشر هذا المنان بأنه لا عمل له ويحبط عمله يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإعجاب يا جماعة، العجب بالعمل بيحبط العمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. دول الذين يعصون الله عز وجل. قال لا يا عائشة، هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويحجون ويخشون أن الله عز وجل لا يقبل منهم الأعمال. مش هو ده هو تفكر الآية نازلة في الناس اللي بتعصي ربنا؟ ها، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا، ده الناس اللي بتطيع، الناس اللي بتطيع ربنا خايف ان هو يوم القيامة يحصل ايه؟ مفيش اعمال، راحت الاعمال. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. خد بالك من الكلام، انت تحب ان انت يبقى ليك عمل، ليك جنة فيها كل الثمرات، فيها تفاح، فيها عنب، فيها خوخ، فيها مانجا، فيها تين، ليك حديقة فيها كل ثمرات، فيها صلاة، فيها صيام، فيها تصدق، فيها بر والدين، فيها حج، فيها خيرات، فيها من كل الثمرات، وتيجي يوم القيامة تلاقيها اتحرقت. تحب كده؟ ربنا بيقول لك في المثل، تحب كده؟ تحب تعمل كل الأعمال دي وفي الآخر مش موجودة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة. فهذا هو المن، تعمل عمل تعجب به يحبط العمل. لكن لما تشوف العمل، طب إنه مطلوب مني إيه يعني؟ مطلوب منك لما تشوف العمل بتاعك الصالح تكون على وجل، أو ما تشوفه قلبك يترعش، أنا خايف والله يكون أنا اتحبط عملي. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيه الأذى بقى؟ قال لك الأذى أشد من المن. الأذى إنك أنت تحسن إلى حد وتروح قدام الناس كلها تقوم قايل الكلام ده، وأنا أحسنت إليه وأنا عملت زي واحد مثلا كفل يتيم، وبعد ما كفله والولد كبر وهو كان عنده سنتين وبيكفله كل شهر بيدي أمه 1000 2000 3، كبر الولد وحصلت مشكلة مثلا بينه وبين الولد، فقدام الناس كلها أنا اللي ربيتك، ده انت لحم اكتفك من خير، ده انت يا جربوع انت ما كنتش حاجة اصلا، ده انت ما كنتش لاقين تاكله. ده اسمه يا جماعة اسمه أذى. والأذى من كبائر الذنوب، الأذى من كبائر الذنوب، ضيع كل حاجة، بل واخذ ذنبا من الكبائر. مش بس ضيع اللي عمله، ده اخذ ذنب من الكبائر. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته كأنها مش شوف الكلمة، مش المنفق، المنفق كأنه عايز ينفقها بالعافية، عايز يعني عايز يبيعها بالعافية يخلص منها. منفق يعني بايع، اللي بيبيع سلعته بالعافية. وذلك في الحديث الثاني قال لك ايه، ورجل أقام سلعته بعد العصر. اشمعنى بعد العصر؟ ما هو خلاص السوق خلص والناس كلها فض السوق، عندهم السوق كان زمان يعني بيتفض امتى؟ قبل العصر بيتفض. فبعد العصر ده، لذلك بعض الجماعة الغلابة وتلاقي الفقراء يقول لك نروح السوق في ايه؟ في اخر. ليه؟ بيبقى انفض، فالبياع عنده حاجة كسب خلاص وعايز يخلص منها، فيقول لها خد الشروة دي بايه؟ خديها بقد كده، اسعار قليلة. فخلاص السوق اتفض، هو عايز يبيع، فيجي يقول له يا عم كام يا عم كيلو الشبار ده؟ يقول له والله العظيم انا والله العظيم انا لسه دلوقتي حالا اهو قايل لي ب 100 جنيه ومرضيت ابيعه، بس انت عشان وشك وشي بشوش وطيب انت ليك انت ب 80. وهو كذاب، هو ولا حتى جاب 30 جنيه. فالراجل لما حلف عظيم ايه اللي حصل؟ الراجل صدق. انت معايا تاني الروايه دي؟ معلش معلش انا عايز انقلها بالنص كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بص كده بقول لك ايه اهو، ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا، دفعت فيها كذا وكذا وجبتها كذا وكذا. طب كنت اول امبارح بشتري بطيخ من واحد بتاع بطيخ، سامحوني يا جماعه على ال... ف بكام يا ابن البطيخ؟ فقال لي عامله 45 جنيه. قلت له يا عم خدها ب 40. قال لي والله العظيم من مكانها ب 40 جنيه. فانا صدقت، انا لا اكذب احدا حلف بالله. خدت بالك؟ وهذه سنه روى الامامان البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعشان ما بقاش كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، انا لا انا مش متاكد من روايه مسلم، بس الحديث يقينا في البخاري بنسبه 100%. رواه البخاري ولا ادري هو في مسلم ولا لا، من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: اتسرق؟ انت بتسرق؟ مين اللي شافه يا جماعه؟ واحد من اولي العزم من الرسل. رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، قال: أتسرق؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا غيره ما سرق. قال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. موضوع خلصان يا جماعة. ها؟ آمنت بالله إيه؟ حلف خلاص يا جماعة، حلف. آمنت بالله إيه؟ وكذبت بصري. عيسى كذب بصري. المهم بقوله خلاص، قال له والله العظيم انا مشتريها من المبيع، ها وقع عليا ب 40 جنيه. قلت له ايه؟ هات واحده. خدت واحده لقيتها تعبانه جدا، طعمها مش حلو. قلت له يا ابني طب انا هشتري منك انا طلعت وحشه. قلت له كده هشتري منك ايه يا عم؟ اتنين تانيين. انا نزل لي بقى في السعر بقى. قال لي عم خد خد الاثنين، الواحده على 35. ده كلام ده بين الكلام ده والكلام ده يا جماعه، انا رحت البيت وجيت يعني بتاع مثلا 7-8 دقايق خلاص، فلقيته واقف مكانه وكلمته، فقال لي خد الاثنين الواحد على 35. قلت له يا عم تخلي الاثنين ب60 واحده ب30. قال لي اقسم بالله من المبيع ب32. يمكن اقل كل التوك توك كله واحد. هو كذاب التوك توك كله. انا عايز اقول لك انا اتصدمت، يعني أتجعل الله عز وجل أهوان الناظرين إليك؟ هو ولا دريان حاجة في حاجة، هو أهم حاجة عنده يا مولانا، أهم حاجة عنده القرش. قول لي أحلف كم يمين بالله عشان أكسب جنيه واحد، هقول لك هحلف لك اللي أنت عايزه. ها؟ كل حلاف مهين. وانت عارف أحاديث، كل الأحاديث تقريبا لما وردت في الحلفان، وردت في الحلفان النهي عن الحلف، يعني ورد في الغالب للبيعين، في الغالب وردت للبيعين. هو ده منها الحديث ده، حلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه رجل وهو على غير ذلك، هو كذاب يعني. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى. في رواية البخاري إن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطيه منها لم يرضى. هنا في مسلم إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. نفس المعنى. ما هو نفس المعنى. الناس اللي هي بتبيع الإمام، أنا عايز الرئيس ده وده اللي حصل معانا احنا بالظبط والله، أنا عايز الرئيس ده عشان يشبعني، أنا أهم حاجة عندي إيه؟ الجنيه. واحد قبل كده بص والله العظيم لو حكمني واحد كافر أنا راضي، بس يزبطنا، بس يزبط الكلام معانا، إحنا عايزين إيه غير إن إحنا نأكل ونشرب؟ ما دول يا جماعة عبيد الدنيا، دول عبيد الدنيا. والنبي ذكرهم في حديث، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. شفت الدعاء ده عليه بيدعى عليه بإيه؟ لو دخلت في رجله شوكة، لا ده هو ما عرفش يطلعها وما يلاقيش حد يطلعها له. منتقش مبنية للمجهول، منتقش مبنية منتقش يعني ما لقيش حد ينقشها له ويطلعها له، فمبنية للمجهول يعني يا رب ما يعرف يطلعها ولا يلاقي حد يطلعها من رجله، ما عرفش يطلعها، دلالة على ان هو عاجز، اتشل، عنده شلل رباعي، بيدعي عليه بالشلل، وما يلاقيش حد يطلعها له، يعني يكون وحيد فريد، ما فيش حد بيحب مجالسته اصلا ولا حد في الدنيا بيحبه، لذلك ما فيش حد قاعد جنبه ولا زوجة ولا بنت ولا ابن. شفت صح؟ ليه عبد دنيا؟ ان اعطي رضي وان لم يعطى، هو اهم حاجة عنده يا باشا هو يملى بطن ومتعة البطن ومتعة الفرج وخلاص، مش عايز اي حاجة تاني. قال لك والله انا لو حكمني واحد كافر انا موافق. سبحان الملك العظيم. والجزاء من جنس العمل يا اخي، لما تلاقي ان انت ربنا يلاقيك ان انت همك كل همك على الدنيا كده يذلك بما احببت، يبقى انت تبقى مذلول. يقول لك بعض مشايخنا الافاضل يقول لك بص، الناس لما ابوا ان يقفوا بين يدي الله عز وجل في الصلاه ورفضوا ان هم يصلوا، اغلب الناس يا جماعه ما بيصليش، اغلب الناس ما بتصليش، لما رفضوا يقفوا في الصف بين يدي الله عز وجل اوقفهم الله عز وجل في طوابير في كل شيء. حتى يا جماعة أنت تستغرب والله، أنا تعرف كلام الإمام ده أنا حافظه من 10 سنين، لما أجي أروح المرور عشان أطلع رخصة ولاقي نفسي واقف في صف عشان أدفع فلوس، أقعد أضرب كف على كف، ده أنا جاي أدفع فلوس هقف صف، لما جاي أروح أقف عشان أخد تومين، والحمد لله ما أجيبش تومين، أنا عم فضل الله ما بقفش في صف في أي حاجة حتى في المرور، بس أنا بضرب لك مثال يعني المرة رحت كده، لكن انا فضل عايز اجرب بلا بمين عليا والله في اي حاجه ما اقف صف، ولو فيها صف لو هدفع مبلغ وقدره ما اوقفش صف، فضل الله عليا يعني ضده. بص تلاقي واقف صف عشان ياخد تومين، واقف صف عشان ياخد العيش، راح تدفع فلوس في الضرائب، توقف صف عشان راح تدفع فلوس في التامينات، توقف صف عشان ربنا وقفنا صف في كل حاجه عشان رفضوا يوقفوا صف فين؟ في الصلاه. صح. راح اجيب تحليل ليا من التامين، من قعدت من الساعه 7 خدت النتيجه عشان اخد ورقه التحليل الساعه 3. الله اكبر. انا ازيدك من الشعر بيتا، رحت ادفع التامينات العربيه نص نقل، الكلام ده في رمضان اللي فات ده، ودفعت 30,000 طبعا والله، رحت ادفع، فرحت اول يوم قلت اروح بدري، صاحبي هناك في التامينات قال لي تعالى بدري، فرحت الساعه كام؟ رحت الساعه 7 صباحا، فلقيت نفسي دوري 36 والله، رايح الساعة 7 هناك، رحت تاني يوم، رحت مصلي الفجر ورحت طاير بعربيتي على التأمينات، أنا بقى في رمضان قاعد فاضي من غير شغل، رحت لقيت نفسي الرابع. مش انا عايز اقول لك يعني القلب فيه كثير، هو الكلام من كثرته يتلعثم بداخلي والله يا اخوان، انا جوايا كلام كتير بس من كتره ببلم ساعات، بقف كده ما بعرفش اتكلم. عديها سبحان الملك العظيم. شعب خدع الذل، خلي بالك الشعب ده، إلا من رحم الله، خد على إنه هو يبقى مذلول. بيقول لك بني إسرائيل في مصر نفسهم، بني إسرائيل في مصر وبلد دي سبحان الله مكتوب عليها كده، كان فرعون عمل لهم من باب الذل، عمل لهم البيبان بتاعت بيوتهم كلها بيبان قصيرة يعني لغاية هنا كده. ليه؟ عشان هو داخل يخش موطي وهو خارج يخرج موطي من باب الذل ليهم. فلما ربنا أهلك فرعون ونصر موسى عليه بقوا إيه؟ البيوت بتاعتهم، فرفعوا البيوت وخلوا إيه؟ الموضوع فوق خلاص بقى، مفيش حاجة اسمها الباب واطي، فرعون مات وربنا أهلك. أنت تقول كده يا دكتور عندنا في السماد عبود، أكمل بس المعلومة دي، أكمل المعلومة دي. أنا هقول الحتة دي معلش، عبود كان يعمل إيه؟ كان يقف على البوابة ويعمل رجله كده، اللي عاوز يشتغل مين؟ أنا أنا أنا، تعالى بص رجل ده حصل. فهم بعد ما رفعوا الابواب بقوا يوم يجي يخشوا يعملوا ايه؟ يوطي، ويوم يجي يخرج والابواب مرفوعه، بس هو خلاص اتعود. حسب الله ونعم الوكيل. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لما جماعه ما تيجي تبيع سلعه خلي عندك امانه، خليك مسلم، خلي عندك دين، قول العيوب اللي فيها، ده لله مش للشخص انت هتبيع له. قول له السلعة دي عربيتي، خلي بالك عشان انا هقول لك العيوب اللي فيها، وانت لو عدت ممكن اسبوعين ثلاثة بعد ما تشتريها ما تكتشفش العيوب دي غير بعد اسبوعين ثلاثة. قول له عربيتي بتاكل زيت، خدت بالك عربيتي بتاكل زيت. قول له انا لسه مصلح لك مش عارف ايه ده، بس انا حطيت حاجة صيني عشان خاطر تبقى انت معاك تمام، والصيني ده وانا متاكد الكوبلين ده مثلا بعد ما فيش وقت صغير جدا هتلاقيه باظ. عربيتي في الشاسيه من تحت ملحوم في لحام، عربيتي كانت مخبوطه وانا رحت وديتها عند السمكري اتعملت مثلا. يعني خد بالك من التليفون ده اللي انت هتشتريه، التليفون ده التاتش بتاعه ساعات بيعلق. قول له كل العيوب. ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيعان، والحديث رواه البخاري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بين، فإن صدقا الاثنين وبين بورك لهما في بيعهما. ربنا هيديك الحلال المبارك، يعني بين وصدق. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بعضهم قال لك الكلام ده على البائع دون المشتري، الحديث ده يقع على مين؟ على البائع دون المشتري، لان المشتري ايه ذنبه؟ ما انا رايح اشتري، انا معايا فلوس اشتري بيها، انا معيش بضاعه عشان ابين العيب بتاعها. ففعلا معنى الحديث بيخص البائع دون مين؟ دون المشتري. في روايه رجل على فضل ماء بالطريق، رجل على فضل ماء بالطريق، كلمة الطريق ده أنا جايبها من كتاب البخاري مش مسلم، على فضل ماء بالطريق، هنا كاتب بالفلاة، بالفياء، الفلاة دي اللي هي يا جماعة الصحراء، يمنعه من ابن السبيل. سبحان الملك العظيم، مالك أنت يا عم؟ زي ما بيقولوا كده في المثل، بقى الواحد شايل دقنه التاني تعبان ليه؟ انت تعبان ليه؟ ربنا جعل هذا الماء، واحد حاطط كولدير في الشارع خلاص وبيسقي الناس، وجي واحد من الناس اللي انت بتلاقيها دايما كده، يا عم الحاج اقفل، العيال ليل نهار عمالين ياخدوا في الميه ويعملوا كده وبيحتروا، العيال ليل نهار عمالين يركبوا خرطوم، العيال نهار عمال تعبي الازايز، العيال نهار عمالين يجيبوا جرادل. يا عم انت مالك؟ ما اللي يعبي يعبي واللي ياخد ياخد. الراجل جعل الكولدير دول عامله صدقة سبيل للناس، لا لازم يقيده ويقفله ويخلق، وفي الاخر خلاص يا عم اهو سدناه خالص. تلاقي انت وماشي كولديرات كتير جدا في الشوارع مقفولة. ليه؟ في ناس كده، في ناس تقعد ورا الموضوع تنبر لغاية ما يقف. مالك ما الراجل عامل سبيل، انت مالك انت؟ هو كده رجل على فضل ماء بالطريق، في سبيل راح قفله منعه من ابن السبيل. ده أشد عذاب في الحديث يا جماعة على الإطلاق في الحديث كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. انت حاجة مالكش دخل فيها ولا انت عملتها اصلا ورايح تمنع الفضل بتاعها. تمنع الفضل بتاعها ليه؟ بدون اي ما عنديش اي سبب. ايه السبب اللي انت مفيش اي سبب؟ اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. اه منعته ليه؟ ده النبي قال في الحديث ايه؟ الدال على الخير كفاعله. في حديث ده حديث البخاري ومسلم، خدت بالك؟ من دل على خير فله مثل اجره لا ينقص من اجورهم شيئا. ده حديث برضه روايه في مسلم، خدت بالك؟ انت اما الراجل قال له يا رسول الله انا ادله على من يعطيه، يعني فرس يجاهد في سبيل الله، فقال له من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فالعكس بقى، واحد راح يعمل خير والتاني منعه ليه؟ من الشر. كما في حديث ابي كبشه الانماري قال اربعه انما الدنيا لاربعه نفر، الاخر واحد قال ايه؟ اخر واحد في الاربعه ليه؟ قال كده بالنص: لو ان لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. ده رقم اربعه. انت طبعا انا قطعت لك الحديث، انا عارف، بس الحديث اوله ايه؟ انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما ومالا، الاثنين علم ومال، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه فذلك بافضل المنازل، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو ان لي مثل رجل فقير بس عنده علم في الدين مش الدنيا، في الدين، قال لو ان لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فهما في الاجر سواء، ورجل اتاه الله مالا ولم يعطه علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله حقه فذلك باخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر. ده احنا قلناها دي، لكن في رواية رجل حلف على يمين صبر. ايه يمين صبر دي بقى؟ هي من صبر يا جماعة، سمي الصبر لأنها تكون شهادة زور أمام القاضي أمام الحاكم، يوم حلف بالله إن كذا ده حصل وإن الأرض دي ملك فلان، خد بالك، حلف على يمين صبر عشان يقتطع بها مال امرئ مسلم، اسمها يمين فاجر واسمها يمين صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا في الروايات، قلت لك رواية سيدنا سعيد بن زيد لما الست اتهمته ان هو اخذ حتة ارض منها في صحيح مسلم، الحديث ده جميل، فراح سيدنا راح قدام مين؟ قدام مروان او حاكم من حكام آلي مروان، فقال له ان هذا هذه تشكوك، انت خدت منها ارض، قال انا اخذ منها شيئا. طبعا كانت ارضها لازقه في ارض مين؟ سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة، آخر العشرة هو سعيد، قال أنا آخذ منها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان وماذا سمعت من رسول الله؟ أنت سمعت إيه النبي بيقول إيه؟ طبعا هو عارف إن ده أحد المبشرين بالجنة، أنت بتتكلمي في إيه أصلا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مال امرئ مسلم أو أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ليأخد شبر حرام من الأرض، شبر، بص هذه أرضي، ده الحدود بتاعة أرض بتاعتي أهي، الحد بتاعها لغاية هنا، فأنا خليت دي كده شبر واحد بس هنا، أرض فدان، خدت شبر واحد بس، بدل ما العلامة كانت هنا، ما كان في زمان علامات. مش في حديث سيدنا علي بن أبي طالب في الصحيح لما الرجل قال له ماذا كان يسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما كان يسر، غضب سيدنا علي غضب، ما كان يسر إلي شيئا وما قال لي شيئا إلا ما جاء في كتاب الله وهذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال لعن الله عز وجل من سب والديه، لعن الله عز وجل من غير منار الأرض. يعني إيه غير منار الأرض؟ هو ده العلامات هنا بتاعت أرضي، رحت انت حطت العلامة هنا، البيت بتاعي أخره هنا، رحت حط البيت بتاعك أخره هنا، كنت بالك من غير منار. فقال له أنا أخذ شيئا بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي بيقول قال من أخذ شبرا من الأرض توقه يوم القيامة من سبع أراضي. فقال له مروان والله لا أسألك بينة بعد ذلك. أنا مش هقول لك بقى اديني بينة، خلاص توكل على الله. شفت الحكم؟ وما برضه يقول له فين البينة بتاعتك وكده. لا، مع سعيد قال له لا والله لا أسألك بينة بعد، انت قلت النبي قال، خلاص الموضوع انتهى. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها، وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا في حاجة كده أنا نسيها في الأحاديث يا مولانا. رجل سوى رجل بسلعة سوى ما يعني؟ أما هو نفس الحلف على سلعة بعد العصر. سوى ما يعني؟ سوى يعني بايع يعني؟ بايع سومه يعني، قال له والله العظيم عايز يسومه بالكلام يعني، والله العظيم أنا خدتها بقد كده، وأقنعه أنه يشتريها بقد كده، وأقنعه فعلا واشتراه البطيخة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في حاجة تانية يا جماعة في الحديث أنا مش شايفها في هذا الباب؟ أحد له سؤال؟ اللي هم إيه؟ معلش مستمع. الذين يأتون ما آتوا. والحديث اللي هو الآية بتاع سورة سبأ. لا لا لا مش تتجافى، انت ممكن تقول حديث الايه بتاعت سوره سبأ. سبأ هي ولا فاطر؟ والله انا فاكر واصلا نسيت اول الايه. في ايه ثانيه، في ايه ثانيه اللي هي لا لا ايه في سوره اظن سوره سبأ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سورة إيه دي؟ سورة إيه مولانا؟ فاطر. ثم أورثنا الكتاب إيه؟ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. خدت بالك أنت؟ في حديث في الآية دي قالته السيدة عائشة إن يعني دول واحد بيقول لها احنا من هؤلاء الذين سبقوا بالخيرات، قالت لا انا وانت، تقول كده انا وانت ايه في من اول الايه ايه بتقول ايه؟ فمنهم ظالم لنفسه، احنا من الذين ظلموا انفسهم يعني. خدت بال حضرتك؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.